السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في الأيام المعدودات والليالي المباركات، ليالي العتق في رمضان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصالحين. اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اعتقنا من النار يا رب، اعتقنا من النار احنا يا رب، وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وزوجاتنا وأولادنا وذريتنا يا رب، اعتقنا جميعا من النار، واكتب لنا الهداية يا رب العالمين. وما زلنا في كل يوم آية، ووصلنا لليلة الخامسة من ليالي رمضان، ووصلنا الآية جميلة قوي قوي، والقرآن كله جميل، بس الآية دي بجد أنا عايز أفكر نفسي وأفكركم بيها. قال الله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا جماعة بالله عليكم، الآية دي مهمة قوي قوي، ومهمة قوي أن أنت تفتكرها دايما، بالذات لما يبقى عندك في قلبك كده هو ده ليه، رغم أن ده ما ينفعش يكون موجود، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن ساعات الإنسان بجد بيبقى عنده مرض وعنده نوع من أنواع الطغيان أو الجهل، فيبص كده هو ده ليه دلي دلي دلي. الآية دي بتجاوب لك على الموضوع ده. عارف الموضوع الحرام اللي انت بتحبه نفسك فيه ربنا حرمه دي؟ عارف ولا مش عارف؟ اقول لك، انا اقول لك. قال الله عز وجل: يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيف. عارف الفريضة او الواجب اللي ربنا سبحانه وتعالى امر بيها وانت فعلا بتعملها بتثاقل وعمال تقول كده جوه قلبك من غير ما تنطق، عشان عارف ان ده ما ينفعش، يعني بس اصل كان ممكن لو كان حصل، عملت كده تزمزق كده مع نفسك، عارف هي اصلا موجودة في حياتك ليه؟ قال الله عز وجل: يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيف. يا جماعة مفيش حاجة ربنا سبحانه وتعالى فرضها الا الحكمة، مفيش حاجة ربنا سبحانه وتعالى حرمها الا الحكمة، حكمة. ومن احد اعظم الحكم ان ربنا بيريد ان هو يخفف عنك. احد اعظم الامور اللي ربنا سبحانه وتعالى امر بها ونهى بها حكمته سبحانه وتعالى اللي تقتضي التخفيف عنك، تخفيف عنك في الدنيا وتخفيف عنك في الاخرة، سبحان الله، في الاثنين والله مش واحدة بس. تعرف في حاجات ربنا سبحانه وتعالى حرمها عليك عشان انت مش هتستحمل ان انت تقف وتفرمل نفسك في حتة معينة، ان مثلا الضوابط بين الرجال والنساء، ليه الضوابط كذا وكذا وكذا وكذا، ان انت لازم ايه، هي ما تخضعش بالقول وانت تغض بصرك وما تخلوش بيها وما يبقاش في تلامس، حتى لو التلامس من غير شهوة ما يبقاش في تلامس، وان هي تلبس حجاب شرعي، وان انت وكلام عند الحاجة وبقدر الحاجة وعند امن في ايه، في كل ده ليه؟ اقول لك ليه، عشان ربنا بيقول لك: يريد الله أن يخفف عنكم. أيوة، هو يريد أن هو يخفف علينا. وخلق الإنسان ضعيفا، لما يشتهي حاجة أو أن هو يتحط في موقف ما بيعرفش يمسك نفسه قوي، فلما تكون الضوابط بالطريقة دي هيعرف يمسك نفسه بسهولة. ليه؟ عشان اللي وضع هذه الضوابط، اللي شرع هذه الضوابط، هو من يعلم من هو الإنسان وخلق الإنسان ويعلم قدراته، بل خلق قدراته، والله عز وجل لأنه يعلم قدراتك فحط الضوابط دي عشان تعرف أن أنت تستقيم. تيجي أنت تقوم تتعدى هذه الضوابط تلاقي نفسك مش عارف تمسك نفسك، وعمال تقول أصل مش قادر، وأصل مش عارف، ومش ما قدرتش أمسك نفسي، ووقعت ومعرفش إيه اللي حصل، ما كنت من البداية تمشي ورا شرع ربنا سبحانه وتعالى اللي يعلم أنت تقدر على ايه وما تقدرش على ايه. ما هو قالك ان هو وضع هذه الامور ليه؟ يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. هو بقى الانسان يعيني احيانا بجهله قايل لك ايه، لا الحاجات دي كتير وزيادة عن اللزوم وانا مش محتاجها كلها، يقوم شايل منها شوية يقع وبعد كده يتفتت. طب كنا فين؟ بالمناسبة ده في كل حاجة، ده في التعامل مع المال والتعامل مع النساء والتعامل مع السلطة والتعامل مع البني أدمين والتعامل كل حاجة، حتى الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها عليك من العبادات، لما انت تعمل العبادات اللي عليك، طب ما انت ربنا سبحانه وتعالى بيخفف عليك الوقوف بين يديه والحساب، وبيخفف عليك مواقف كتير جدا يوم القيامة. وأعظم من ذلك إن هو هيأجرك كمان إن شاء الله، يا رب اجعلنا يا رب جميعا من أهل الجنة، هيأجرك الجنة. فبص بقى، بص الجمال والتوسعة، شايف السعة، شايف الرحمة، شايف المغفرة، شايف الأجر، شايف البركة. إنما يجي الإنسان بأمراض قلبه ينبصص في الضوابط اللي بتحميه، إن هي قيود بتكتفه. أنا عايز أقولك، لو حد هيقيدني ويكتفني ويحطني في حتة ويوصلني للجنة أنا موافق، وما بالك بقى إن القيود دي قيود في مصلحتك، ومطلوب منك إن أنت بحب تعملها في نفسك وتحط نفسك على هذا الطريق عشان توصل للأمان في الدنيا والآخرة. يبقى الآية دي عاملة إزاي؟ يبقى الآية دي جاية تطمنك وتطيب خطرك، جاية تطيب خطرك من كل حاجة انت استثقلتها شوية. الآية دي جاية تقولك اللي انت استثقلته ده في مصلحتك. ليه؟ لأن ربنا بيقولك يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. انت ضعيف، فكان لازم حد ياخد باله منك. مين بقى المدبر الكريم الرحيم الحكيم؟ الحكيم الذي يعلم السر وأخفى ويعلم إيه اللي يصلحك، ربنا. فوضع لك هذه الضوابط وهذه القيود وهذه الخطوات عشان تمشي عليها في الدنيا، فالأمور تبقى خفيفة عليك دنيا، وكمان تبقى خفيفة عليك آخرة، لغاية ما توصل الجنة بأمان. يا رب يهدينا ويتوب علينا ويرزقنا حب شرعه. يا رب ارزقنا حب شرعك، يا رب ارزقنا حب شرعك، واشرح صدورنا لما أمرت به، اشرح صدورنا لكل شرعك، أوامر ونواهي، مستحبات مكروهات، يا رب اشرح صدورنا فنستجيب لك بانشراح صدر، ونصل إليك بحولك وبقوتك بحب. طيب لقينا نفسنا في حتة كده مزمزقة والنفس مريضة، هنجاهد نفسنا ليك يا رب، لأنك الله الكريم الرحيم العفو، ويا رب سامحنا على أي غلطة واغفر لنا واعفو عنا وكرمنا وعنا إن احنا نصل إلى مرضاتك، وإن احنا نقيد نفسنا بشرعك في هذه الدنيا حتى نصل إلى الجنة. يا رب اهدينا ويتوب علينا وارزقنا إياكم الإخلاص في القول والعمل، ويا رب اعتقنا من النار، يا رب اعتقنا من النار، يا رب اعتقنا من النار. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.